لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وخلاصة اللي احنا ذكرنا، أصل اتباع أصل عايزين نطبقه في العقيدة والعمل والسلوك وليس في مجال واحد. هذا الاتباع الكتاب والسنة مخاطب به جميع المكلفين. العاجز عن الاتباع بالكلية هذا يسمى العمي الصرف، فهذا بالاتفاق ليس أمامه إلا أن يسأل. المحور الكلام كله من يقدر على درجة ما من درجات الاتباع، هل نحاول يكون المنهج التعليمي معظم لهذه الدرجة؟ يبقى المبتدئ في طلب العلم بنعرفه الحكم والدليل وبندي الدليل مساحة كبيرة وعندنا أمان. قلنا المفسدة الوحيدة التي طالعتها في ما كتب من أول اللي بيكتب على الفيسبوك لغاية المؤلفات الكبرى التي تتحدث عن ضرورة المذهبية والمذهبية وإلا الفوضى الفقهية إلى آخر، لا يكاد يذكرون إلا مفسدة واحدة، إن المبتدئ في طلب العلم أو طالب العلم أو حتى المتوسط في طلب العلم من الوارد أن تضطرب أصوله. فبنقول طيب، ما احنا القيد بتاع ان هو بينظر في اقوال المجتهدين بيجعل المحصلة في النهاية هذه المفسدة غير موجودة، زي ما الطريقة الاخرى خلته متبع احد هذه المذاهب، وميزة المذهب ده الوحيدة من هذه الحيثية انه احد مذاهب ائمة السنة ومن ثم لن يكون شاذا. فانا هنا بقول له عندما تبدأ في اتباع الدليل، تبدأ في فهم الدليل، يجب أن إلى أن تبلغ مرتبة الاجتهاد، إلى أن تبلغ مرتبة الاجتهاد لا تنظر إلا في أقوال الإيه؟ المجتهدين. إذن فلو أنه اختار أو اضطربت حتى أصوله، فمن الناحية العملية في النهاية هو لن يخرج عن إيه؟ عن كلام أهل السنة، ولكن عظم الدليل، صار متبع الآية الآيات الكثيرة جدا التي اعتبرها الآخرون في حق معظم الناس عاجزون عنها. لا، هنا بنقول لا، بل ليسوا عاجزين عنها 100%، بل قادرين على درجة عليا منها. وافقوا منهج السلف، ذكرنا ان وافقوا منهج الأئمة الأربعة أنفسهم إلى أن انقرض عصر الإمام أحمد، والأئمة الأربعة ليسوا إلا عند الناس إلا فقهاء عظام يستفتون، ولكن ليست لهم مذهب بالمعنى الذي استقر عليه كلمة مذهب الآن. الأمر الآخر، يمكن تمييز الأقوال الدخيلة العارية عن الدليل المصادمة للدليل، سهل جدا، لأن كل الناس اللي عنده أدنى درجة تمييز بيبقى بينظر للايه؟ للدليل وبيبحث عن الدليل. فمن جهة انه يقول كلام من عند نفسه، لا ضبطناها فلن يأتي بجديد. بل حتى المجتهد، احنا نقول المجتهد لا يمكن ان يأتي بقول اذا اختلف السلف في مسألة ما على قولين، هل يجوز احداث قول ثالث؟ بعض العلماء بيقولوا لا هكذا، والبعض بيقول انه يجوز بشرط أن يكون هذا القول الثالث ليس مصادما للقدر المتفق عليه بين أقوال الإيه؟ السلف. يعني إذن من جهة أنه الخشية من أن تنشأ أقوال لا مجال لها من الإعراب ولم يقل بها أحد من السلف، لا غير وارد، مضبوطة. طب من جهة دخول للدخيل، الطريقة الأخرى بتجعل الدخيل يمر بسهولة لأن ما فيش عناية كبرى بالدليل، لكن هنا الدخيل لا يمكن ايه فيما يستحدث من مسائل هنا او حتى فيما يستحدث من شبهات، دعك من المسائل، ستجد ان كل طلبة العلم لديهم درجة وعي ودرجة تمييز كافية في طريقة التعلم التي تقدم، خلينا يعني أبعد حتى عن مصطلح التمحور حول كلمة مذهبية التي تقدم دراية بالأحكام وفروعها على الدراية بالأدلة، لن أجد هذه الدراية ولا هذه القدرة في الرد على الشبهات ولا هذه القدرة للتعامل مع الجديد. طريقة التعامل بفقه الدليل إذا تمت منضبطة لا توجد تعصبا، لأن احنا بنقول له خد بالك الدليل إما أن يكون نص في دلالته دلالة نصية، وإما أن يكون ظاهر، وإما أن يكون دون ذلك، وبالتالي أعطي لكل مسألة إيه حظها، ويبقى فيه خلاف سائغ وفيه خلاف غير سائغ. هناك يا إما حيبقى فيه تعصب مذهبي كالذي رأيناه، يا إما على الأقل حيبقى الضابط هو أنه قال به إمام أو التسامح المذهبي اللي نشأوا به مؤخرا. طيب يقول ما هو بعض من تعلم بما تسمونه أنتم فقه الدليل، أنه يقول لك فيش حاجة اسمها كده، مع أن كلمة الدليل هو اللي ينسب إليه فقه، والفقه هو معرفة الإيه الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين والمستنبطة من أدلتها. فإن كان كلمة فقه تنسب للدليل، ولكن مع هذا بقول لا أصل أنتوا عايزين تقولوا الحتة اللي قلناها قبل كده فقه الدليل قدام التماثل، بنقول لا، في طريقة فقه تعظم الدليل، في طريقة تدريس تعظم الدليل. هل يمكن أن أدرس داخل مذهب وأعظم الدليل؟ ممكن. هل كل من يدرس بما يسمى طريقة تدريس مذهبية وعظم الدليل؟ الأغلب لا يعظمه، الأغلب لا يعظمه، لا سابقا، يعني هذه الأغلبية حاصلة عبر التاريخ والآن، والآن النماذج كلنا شايفينها، سواء دخول أقوال شرك القبور أو دخول الأقوال الحدثية، كل ده بيدخل منين، كل الناس شايفة هو بيدخل منين. لكن عموما بنقول إذا وجد حد بيدرس فقه الدليل ثم يتصور أن قول مدرسه اللي ممكن يكون طالب علم، أو قول شيخه اللي ممكن يكون مثلا الشيخ الألباني أو الشيخ ابن عثيمين، أو قول أحد شراح كتب أحاديث الأحكام زي الشوكاني والصنعاني أو غير ذلك، اللي بيتصور أن كل أقوالهم راجحة، أو كل واحد أقواله راجحة عند نفسه، لا، وأن الأقوال الأخرى شاذة ده عيب ومرض، لكن موجود عند متعصبة المذاهب مثله وأشد. طيب حاكم كل نظام إلى نظرياته ثم إلى تطبيقه، ولما تقول في نظام أفضل من نظام، هل ينفع تقارن لي نظرية بتطبيق، ولا نظرية بنظرية وتطبيق بتطبيق؟ نظرية بنظرية وتطبيق بتطبيق هنقول التعلم داخل فقه الأدلة نظريته فيها أن جزء مما سيتعلمه المتعلم معرفة الخلاف السائغ والخلاف إيه غير السائغ. طيب فقه المذهبي هو ممكن ما يتعلمش أو السائغ وغير السائغ بقدر ما هيقول له احترم مذهب الآخر، ممكن يتعلمه خلاص، هنعتبر على مستوى النظرية الاثنين. طب على مستوى التطبيق في انحراف؟ في انحراف هنا نعم، في انحراف هنا نعم. طب الانحراف اللي في تعلم الدليل قد ايه وعمل ايه في الأمة؟ مدرسة في بلد من بلاد المسلمين كتبوا 3-4 كتب كتير. طيب هناك وصل أن مساجد بنيت فيها 4 محاريب، مش كده؟ يبقى الانحراف اللي حصل في الاثنين مردود، ولكن الانحراف اللي حصل التعصب داخل المذاهب كان أشد بكثير جدا، وده جزء هنيجي. فإذا لما تيجي تقول لي من عيوب ان التدريس اللي انا اسميها ان يكون الدراسة فيها تعظيم لده، هتقول من عيوبها انه بينتج عنها الدارس يظن ان لا رأي الا رأي أي شيخه، لا، ده انحراف عن النظرية، والانحراف ده موجود في مش النموذج الاخر خالي منه، لا، ده النموذج الآخر موجود عنده بأعنف وأشد. طيب يقول حتى لما تيجي تقارن بين رواد التسامح المذهبي، إن صح هذا التعبير، هتلاقي بيتسامحوا في المسائل الإيه التراثية زي ما بيقولوا، إنما لو اختلفوا بقى في مسألة معاصرة تلاقي بقى آليات الخلاف الجديدة بقى بتاعت البلوك وإلغاء الصداقة وحاجات آليات خلاف جديدة يعني موجودة دلوقتي. إذن كما ذكرنا طبيعة طالما بتبعد الدليل بتزود التعصب والتسامح المذهبي قشرة ظاهرية يعني لا مجال يعني. مثلا على سبيل المثال دكتور الخشت انزعج جدا ان شيخ الازهر رد عليه, ففي ناس عاملين هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي طلبت جامعة القاهرة يجب ان تنصر رئيس جامعتك. هو الراجل كان بيتكلم على الانفتاح الشديد جدا على كل حاجة, بس كونه ترد عليه انزعج وهو نزل رد ومش عارف ايه وبقى. وهنا القضية ايه, اي حاجة بقى اي رابطة تخلي الناس تقوم يعني ربما كتير من الاخوة بدأوا يعملوا حاجات لمناصرة كلام شيخ الازهر مش من واقع ان هم يعني ينتسبوا ليه اي انتساب الا انه دافع عن عن السنة. والخلاف الكتير بين الاخوة انا شايف الخلاف صح يعني, بس قالت هل هذا الدفاع يعني قد يفهم منه القبول ببعض الأشياء الخطيرة زي مسألة ان احنا يعني تأكيد ان العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد وزي بعض ما ورد في البيان الختامي. في الواقع البيان الختامي هو تعبير دقيق جدا عن ماذا يفعل الفقه المذهبي ان صح التعبير امام ضغوط الواقع. والفقه المذهبي يا إما هنتعامل مع شخص جامد تماما على مذهبه يا شخص عنده المذاهب متساوية مش كده, فلما يضغطوا والله الفقهاء كلهم على إن الطلاق الأصل في الكراهة وقد يباح وقد يجب وقد يحرم, دي بتتقال كده وبعدين لما أجي أعرف قد يحرم ألاقي إذا طلقها طلاقا بدعيا يقوم ده اللي يتاخد يتحط يتصدر في البيت. في حد الحوار يعني طبعا بعتذر للإخوة ان موضوع المؤتمر طاغي على الموضوع الرئيسي للدورة, وده يعني هي طبيعة شخصية بعرفش اتخلص منها يعني الموضوعات الآنية بتبقى لها صدارة غالبا يعني في الكلام, وأرجو أن يكون يعني إجابة فيها عن بعض الأسئلة. الخلاصة اللي أنتوا شفتوه في المؤتمر ده هي مناظرة بين مدرستين, مدرسة إسلام راند واللي هي أو اللي ممكن يسموها بقى المدرسة المقاصدية يسموها بقى زي ما يسموها, المهم أنه لا مانع من هدم الفقه أو من هجرة البيت القديم ونبني فقه جديد. نبني فقه جديد طب بإيه؟ بالكتاب والسنة برضو بس من غير أقوال السلف. نفقد معظم التفسير. المسألة هو بناء محكم. طيب وبعدين ساعتها هيبقى السنة كمان مش السنة كلها. ده الإيه؟ ده المتواتر. هنبقى نسفنا 3/4 السنة أو أكثر وهكذا. ففي اللي عنده كده, وفي كمان ما هو اعلى اكثر تسيبا من هذا يقول لا احنا ممكن نبني بناء جديد كامل على مقاصد الشريعة وليس على نصوص الشريعة. دي مدرسة. طيب لماذا انت كرجل سلفي شعرت بان المدرسة الاخرى اقرب, لانها بلا شك المدرسة الاخرى هاجمت هذا التسيب. طب بس بقى فين حدودها؟ والله انت هتضغط هدور في المذاهب لقيت اي قول في البناء الفقهي القديم ده يمرر ماشي. طب الدليل لا مش ايه ليس. اذا الممانعة في حد ذاتها يعني حتى في درجة يعني استجابة معينة هنا مختلفة عن هنا. فالبيان الختامي بيمثل درجة استجابة للضغوط لكنها قد تكون أقل، قد تكون أقل شرا وضررا من اللي عايز يبني بناء جديد كامل، لكن هو في النهاية قد تصل إلى درجة اتباع الشذوذات. أو يبقى أي قول قال بي، طبعا عندي المذاهب الفقهية عبر يعني منقول إحنا من لو سبنا الأربع قرون الأولى يبقى عندي عبر ألف عام علماء كتير جدا، بعضهم سلفي المشرب، بعضهم في العقيدة كان متكلم، بعضهم متأثر بالاعتزال، بعضهم متأثر بالفلسفة، بعضهم متأثر ببيئته إلى غير ذلك. حاجد في كل مسألة حد تأثر بفكرة وافدة، لما الفكرة الوافدة دي تيجي عايزة تمر وفق هذا المنهج هتمر من خلال ايه؟ قال بها فلان، ماشي؟ او قد تمر كما ذكرت لكم، كما مثلا الدكتور الزرقاء او غيره بيمرروا عقود التأمين وعقود التعاملات البنوك وغيرها بدعوى عدم انطباقها على ما بحثه الفقهاء. طب الأدلة أكثر حيوية، الأدلة يعني كلام الفقهاء لا يمكن أن أنا أعمل عمومه الكامل، لأن البشر بلا شك صعب هو يقول كلام، فأنا أجي بعد ما هو يموت أقول كلامه دوت يدخل في أعيان لم تكن موجودة في زمني، لكن الكتاب والسنة معصومان، وبالتالي بأعمل العموم وبعمل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة إلى أقصى درجات الإعمال، وبالتالي الرجوع إلى النصوص يختلف كثيرا جدا عن الرجوع إلى تراث بشري. يعني ده خلاصة اللي دندلنا حوله النهاردة، ودي كل دي تقريبا برا موضوع المذكرة أو برا المقالات. و بدأنا في الكلام على الموضوع كما عرضه الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وبدا يمكن في نقاط كده قلنا هو كلام بقى الدكتور بكر أبو زيد مش محتاج شرح نفسه، يعني مش محتاج شرح، لذلك أنا كنت في المقالات أوردته ومجرد حطيت بس خطوط تحت بعض العبارات وتعلقت على مواطن أخرى. الخطوط دي يعني ايه اللي عايزين نثبتها في اذهاننا واحنا بنتتبع القضية، سواء تتبعها التاريخي او تتبعها الفكري. فقلنا اللي يهمنا جدا في تتبعها التاريخي انه الى عصر الائمة الاربعة انفسهم لم يوجد مذهب بمعنى كلمة مذهب. طبعا كما ذكرنا يعني ما فيش داعي نشغل نفسنا بالمناقشات البيزنطية، يعني البعض اللي حاول يثبت لك ان التمذهب بدأ منذ عصر الصحابة وانه لا، انا اتكلم التمذهب بترتيب معين اما كون انه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذه في القرآن تطبيقها كان قائم اكيد كل العصور ديت. كون يعني يقول لك انه لا يتصور ان في حد كان اذا عرضت له مسألة النهاردة حيسأل سين وبكرة حيسأل صاد، وانه اكيد اذا ماشي خلاص يعني، لكن مش ده الترتيب اللي انت بتقول. يعني لو انا بقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وهو واحد عنده ان شاء الله حتى بقول يعني الامام مسجده هو شايف انه طالب علم وحيسأله في كل مسائله، مش ده التمذهب اللي بنتكلم عليه؟ ده مازال في نطاق ايه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن النطاق ده فضل موجود لغاية يعني ما بعد الإمام أحمد نفسه، الأئمة الأربعة أنفسهم في حياتهم ما لم يكونوا يعامى، ولذلك حتى حصل يعني إن في عصرهم كان في أو مثلا تداخل بين عصر إمام حنيفة وعصر إمام مالك، عصر الإمام مالك كان معاصر معه الليث بن سعد وغيره، ان كل امام من دول ربما كان في طبقته من هو مثله يرجع اليه في الفتوى و ولكن لا ربما لم يكن مثله في التنظير او التقعيد او كثرة التلاميذ او فقدر الله تبارك وتعالى ان هؤلاء الاربعة بقي ذكرهم. طبعا لا يمكن احنا في معركة مع هادم التراث للدفاع عن الأئمة الأربعة بلا شك، يعني نحن عندما نتحدث عن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لازم ندرك أننا أمة السند، وأمة السند ليس في الحديث وفقط، العلم كله إذا حذفت طبقة من طبقاته ستفقد اتصاله. وبالتالي فلا شك أن الفقه كعلم يعني من أكثر العلوم حيوية، ولا يمكن أن أنت يعني تتعامل مع علم الفقه بدون أن تمر بمرحلة الأئمة الأربعة ومدارسهم العلمية المستمرة إلى يومنا هذا. ولكن الكلام على كل القضية عندنا يعني الأدلة والأحكام، العمي الصرف هنعلمه الأحكام عشان يصلي ويصوم ويؤدي العبادات، الأحكام وفقط اللي عنده درجة طلب علم. أنا بزود إيه على حساب إيه، الأدلة ولا الأحكام؟ هذه التراتيب اللي كل الناس اللي بتعرض علينا تراتيب مسرفة جدا في تعلم الأحكام وضبط العبارات في ذكر الأحكام وتنوع علماء مذهب ما في ضبطهم للأحكام، والأدلة مؤجلة مؤجلة مؤجلة. ومع هذا مش بنقول ده غلط مطلقا، بس بنقول إنه في زماننا بالذات يعني غير مناسب، غير مناسب في زمن الفتن، غير مناسب في زمن انت عايز العامة يعني تعرفهم الرد على كل الشوات اللي بتتقال دي، فلازم تخرجهم من التقليد الى الاتباع وتخليهم يفهموا الدليل، ولازم انت قبلهم تكون قدرت تفهم الدليل. وبل والاصل يعني الطريقة التي تعظم الدليل هي الطريقة المثلى عبر التاريخ، حتى ولو قلت ان الطريقة الاخرى لا بأس بها. طيب ممكن يبقى تعلم يسمى مذهبيا او يبقى مذهبيا ويبقى في درجة من تعظيم الدليل؟ ممكن، وده يعني لو قلنا ان ابن تيمية حنبلي يبقى هو ابن تيمية ممثل لهذا. طبعا مثلا ابن عبد البر كأحد عشان ما يقولوش مثلا اسبق من ابن تيمية، وطريقته في التعامل، طريقته في الكتابة كلها تقول انه يعني ممثل لهذه المدرسة. مدرسة الدعوة الوهابية بغض النظر عن التفاصيل المعاركها الفكرية والعقدية كمدرسة فقهية ايضا هم يعتبرون انفسهم حنابلة، وعلى فكرة هم يعتبرون نفسهم حنابلة تقليديين مش حنابلة مش تيمين مثلا، زي ما بتقال ان ابن تيمية بيمثل يعني شعبة كده او مدرسة خاصة داخل الحنابلة. وعموما يعني نجاح ابن تيمية، لو يعني لو احنا هنتكلم على ابن تيمية، يعني نجاح ابن تيمية كشخص في ان يتصدى ضد التيار الحكومات أشاعرة صوفية عندهم كان في مرحلة انهيار سياسي ضد التتار والصليبيين، الباطنية يملؤون السهل والوادي، الفلاسفة يعيثون في الأرض فسادا، الفقهاء مقلدة جامدون، وإن ابن تيمية بهذا المنهج هو يتعلم ويعلم ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي إلى غير ذلك، ويبقي تراث إلى يومنا هذا. لما نتكلم على الإلحاد هنلاقي أقوى رد ابن تيمية، لما نتكلم على تعارض النقل والعقل هنلاقي دي قضية ابن تيمية، لما نتكلم على كمال الشريعة هنلاقي لو أنت طلعت بحوث ابن تيمية في المسائل الجزئية في مسائل المعاملات مثلا ممكن ترد بيها على المذاهب الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. طيب خلاص والله انتوا لو كده يعني ماذا ينقص يعني المدرسة ابن تيمية لكي تكون هي المثال الذي يجب ان يحتذى؟ سيدي خلاص انت عايز مدرسة المذهبية التقليدية، وانا بقول انا شايف مدرسة ابن تيمية مدرسة اصلاحية بقي اثارها قرون، والمدارس الاخرى كانت قبلها وكملت بعدها وما عملتش ليه عملته، وان لما جت انهارت المدارس التقليدية امام العلمانية اللي صد اللي تتلمذوا على الرسائل الصغيرة بتاعت ابن تيمية الى ان درسوا بقية منهج ابن تيمية. يبقى لكن عموما احنا ممكن نقول لو قلنا مدرسة ابن تيمية مدرسة يعني لها ترتيبها العلمي المختلف، لكن المدرسة الدعوة الوهابية يعتبرون نفسهم حنابلة تقليديين، ولكن مع الفرق ان هو ما عندوش ايه، هو عنده المختصرات ثم فقه الدليل ان صح التعبير. يبقى ده يعني قد يكون قريب جدا من النموذج اللي احنا بنقدم. طيب نعود تاني الكلام الدكتور بكر أبو زيد في ذكر لنا لغاية الأئمة الأربعة وبعدين بعد الأئمة الأربعة لماذا صارت صار علمهم مذاهبا ولما ذكرناه وجود التلاميذ والنقل والضبط وبدأ الجيل اللي بعدهم يشعر أنه أدنى منهم بكثير وبالتالي بقى وجد أنه الخدمة اللي قدمها للأمة هي تقريب علوم هؤلاء. واضح؟ ما هو الإجابة معروفة. نحن يعني في الآخر بنقول لهم حتى ولو كان في الآخر حيقول أنتم تحاكون التراتيب العلمية نهيك عن المنهج. وابن تيمية نصر المنهج السلفي ودافع عنه وقرر أصوله واستنبط أصول أهل البدع حتى التي لم يدونوها هم ورد عليها. وده ده في حد ذاته يعني ما يعني مجهود جبار يعني. لكن حتى التراتيب العلمية بما فيها درجة التوازن بين الدليل والحكم كما ذكرنا في الدراسة الفقهية إن اعتبروا أن دي ما هو إلا يعني نسج على منوال ابن تيمية فبنقول وهل هناك مدرسة من بلاش نقول قبل ابن تيمية خلينا نقول من أول تاريخه إلى الآن نجحت كنجاح مدرسة ابن تيمية فيما قدمته في مسائل العقيدة والعبادة والسلوك والسياسة والعمل الإسلامي وكل بل وإلى الآن هذا النتاج ما زال يشتبك وبقوة وبفاعلية مع كل ما ينتج من شبهات جديدة. وإذا لا حرج عندنا في هذا وإن كنا طبعا في مسألة يعني نتكلم هنا على ترتيب أو لكن نتكلم على في الآخر نحن نؤكد على أن كل نؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو بيقول بعد ما بقت الأقوال الأئمة الأربعة هي المذاهب مر الأمر فترة بلا إشكال إلى أن وجد العصبية والحمية والتنافس في المذهبية إلى غير ذلك. كما ذكرنا كل ما هتقلل سلطة الدليل هتزيد سلطة التقليد يبقى أنت رايح شئت أم أبيت عاجلا أم آجلا لعصبية على أشخاص ومين أشهر من مين ومين أعلم من مين ومين أقدم من مين وهكذا ملهاش حل. ما هو إما عند وجود اختلاف لابد من مرجح لم يكن المرجح الدليل فسيبحث عن مرجحات خارجية مش ممكن ده مش لازم يحصل بين عشية وضحاها وهو لما حصل قديما ما حصلش بين عشية وضحاها ولكن فضل يمشي كده لغاية ما تحولت المسألة إلى هذا. يقول إلى أن أن أن أن قال أمر الناس إلى قسمين اثنين. القسم الأول منتسب إلى ذلك الإمام اتخذه مستدلا واقتنى كتب مذهبه لمعرفة استدلاله ثم عرضها على الوحيين الشريفين. وأنت تعرض كلام الإمام على الوحيين الشريفين لأن أنا مطالب أن أتبع الكتاب والسنة مش مطالب أتبع الإمام فلان. طيب أنا استدلت هو أرشدني ولكن في النهاية ده واجب في حد ذاته وحتى لو المسائل خلاف سائل وحتى لو المسائل قريبة يبقى هذه عبودية في حد إيه وغير أنها عبودية تقوي الملكة عشان لما يجي الدخيل تماما بقى لما يجي الدخيل أعرف أميزه وأعرف أرد عليه وأعرف لماذا كان هذا مصادما للإيه للدليل. فبقول إذا كان في خد بالك برضو أنا برضو نبهت في المقالات الكتاب اللي احنا بنتكلم كلام دكتور بكر ابو زيد ده في ايه مدخل لمذهب الامام ايه يعني هو الراجل مش بيقول هو ده الكتاب اللي او ده اللي انت تعرفه عشان لما تيجي تدرس مذهب ماشي. طبعا مش كل ما انا اكتب مدخل لمذهب هكتبه بهذه الطريقه لكن بقول في النهايه لا يمكن اعتبار الرجل مخاصما للطريقة المذهبية، ولكن هو بيمثل أحد صور تناولها دون إخلال بفقه الدليل. أكيد في ناس تانية، بل هو ده الأكثر، يتناول طريقة الطرق الدراسة المذهبية بما يخصم من سلطة الدليل، وبما يقلل من الاهتمام بالدليل، مما يترتب عليه مرور الأشياء الدخيلة والعجز عن الدفاع عن الإسلام أمام الشبهات إلى غير ذلك مما ذكرناه، ترتب عليه التعصب المذهبي أيضا كما ذكر. أقول في قسم من اللي بعد ما بقت اسمها مذاهب، ظل هناك قسم بيستدل بكلام الإمام، إمام المذهب، وكان وقتها لسه لو هي لسه مذاهب كانت غالب ما ينسب فيها إلى الأئمة هو كلام الإيه؟ الأئمة، أو على الأكثر كلام الطبقة الأولى من أصحابهم، مش زي ما حصل بقى في الآخر إن إيه؟ إن بقى على الأقل، على الأقل يعني ربع ما هو موجود في كتب المذاهب لا علاقة للإمام به من قريب من بعيد، لا هو قاله نصا ولا هو مخرج على ما قاله الإمام. يقول فما كان مؤيدا بالدليل أخذ به، وما لا فلا. طيب هو الإمام، الأئمة دول أئمة عظام وكانوا يحبون موافقة الدليل، بس واجد مرة تلاقي لم يبلغه دليل، واجد مرة تجد بحكم البشرية استغلقت عليه المسألة. طيب استغلقت عليه وحتوضح لك انت، بقول وضح لك امام اخر او جمع اخر من الائمة، او جمع اخر من الائمة قالوا عجبنا للامام فلان كيف ذهل عن دليل فلان، دي المسألة. وقسها على المريض اللي ممكن بعد ما يروح لطبيب واثنين وثلاثة يلاقي ان هو ايه يعني رد قول طبيب بطبيب ايه بقول طبيب اخر او بقول مجموعة من الاطباء او بنحو هذا. وفي النهاية برضو هنا الذي فعل هذا قد ادى عبودية الايه الاتباع. يقول فما كان وعلا بالدليل اخذ به، وما لا فلا، مع الولاء لكل عالم من علماء اهل السنة. الولاء لكل عالم، مش هو عنده ايه عالم واحد عايز يرفع شأنه ويخفض الاخرين، والاستفادة من فقههم وحسن أثرهم، ودعا إلى الوثاق ونبذ أسباب الشقاق وعقد لاختلافهم مجلس المناظرة والشورى إلى الأدلة الشرعية، وفي عقد رأيه التسليم للدليل ولما قام على ترجيحه الدليل. القسم الثاني متعصب ذميم أخلد إلى حضيض التقليد. طبعا من ضمن الحاجات المهمة اللي نبه إليها الدكتور بكر أبو زيد، ودي ممكن تحل مشكلة كتير جدا في كثير من النقول، التقليد. العلماء لما بيقولوا الاجتهاد والتقليد يبقى كل ما ليس مجتهد فهو ايه؟ مقلد. هل يلزم ان هذا هؤلاء المقلدين يكونوا على رتبة واحدة؟ هي دي القضية. في عندي مرتبة على الأقل إن لم تكن مستترة في قول المتقدمين إن الناس إما مجتهد وإما إيه مقلد، لذلك احتاج بعضهم إلى إظهارها. فيقول إيه المتبع والمقلد، أو يقول المقلد والمقلد الصرف، وده الأقرب لكلام السلف، إن المقلد دي ده عامة الناس. عندي في رتبة تانية اسمها ايه المقلد، اللي هو مش هيفهم الدليل، فده هو عايز الحكم وبس، ولا تستطيع ان تلزمه الا بتعلم الايه الاحكام. فمهم جدا لما حد يجي ينقل لي كلام في الاربع قرون الاولى عن الاجتهاد والتقليد، نقول له طب ما نيجي نشوف كيف طبق، عشان انت ممكن ينقل لي كلام على ايه ان كل الناس مقلدة، هو اقول له طيب المقلد ده كان بيعمل ايه؟ كان بيسأل على الدليل ولا لا؟ كان بتعلم الدليل كان بيلتزم قول الإمام معين إلى آخر إيه؟ إلى آخر هذا. طبعا هي في النهاية لما نيجي نقول كترتيب أصولي للمسألة هي حلها بسيط جدا، هو لو تتبعنا عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى انقضاء عصر الأئمة الأربعة سنجد سمة رئيسية بتحل المشكلة، الاجتهاد يتجزأ ولو في مسألة واحدة. يبقى ايه؟ اصل يتجزأ بس ما بتحلش الموضوع. لك ماشي يا عم انا عندي ناس رتب. لا انا بقول هنا من احسن مسألة. يعني لو واحد واحد خليه عم نقول عالم في اللغة العربية ولكن امي في الشرع وبلغته بعض الأدلة اللي دليلتها ظاهرة جدا، هو في المسألة دي ايه؟ عالم. يبقى اذا المسألة هنا عشان كده بنقول انه مش المخالف ساعات يقول لك ايه ما اختلفناش بس يشترط شروط تنطبق على الفقه بأكمله. انت رتبتك ايه دلوقتي؟ مبتدئ في طلب العلم، تفضل في الرتبة دي لغاية ما يجي لك قرار ترقية. جاش قرار الترقية يبقى خلاص. طب مسألة محتاج لها جدا، طب مسألة الأمة محتاجة لها، طب ما ممكن أقعد أدرس المسألة دي لا لا لازم إيه الترقية على الفقه كله. ماشي؟ يبقى أنت واخد الإيه رتبة المقلد الصرف رغما عنك حتى المسألة اللي تفهمها. طب وبعدين يقعد يرقيه المسألة الأخرى بيديك إيه ممكن يخلي الترقية على مرتين ثلاثة أربعة، كل واحد حر بقى أو كل أهل كل مذهب في الطبقات اللي حي. لا احنا نقول هنا في عندي حاجة اسمها المقلد الصرف ده عايز يعمل الآن ومش فاهم المسألة، فده هيبقى عايز الايه الحكم فقط. وبعد كده كل مسألة بحسبها مع أدواتها وعارف أدلتها. طيب اقول لك طب والاصول والعام والخاص والمطلق اولا احنا بنقول ايه خلاص اتعلم الكلام ده ودرس فقه ينفع من غير الكلام ده، لكن مش ممكن بس دليلها اظهر من ان يحتاج الى هذه الابواب. هو انت الرجل العامي لما بتقول له التدخين حرام يقول لك ايه الدليل؟ بتقول له لا ضرر ولا ضرار. انت من قناعتك الداخليه شايف انت كده قلت له حجه مقنعه ولا انت يعني انت عارفها انها حجة اكيد عشان بس انت مقتنع انها حجة، لكن هل الاستدلال ده مفتقر ان الرجل العامي ده يدرس اصول ويدرس كتاب الطهارة ويدرس كتاب الصلاة وهكذا عشان يفهم ان انت لما بتقول له اتق الله الامر ده محرم؟ خد بالك هو مكلف انه يعرف انه محرم مش كده، ومكلف انه يلتزم. فهل انت شايف ان انت لما بتقول له والله وده حرام عشان لا ضرر ولا ضرار ان ده كلام فعلا يخاطب عقله ويلزمه شرعا بانه يلتزم، ولا انت شايف انه ده لا يلزمه؟ يلزمه مش كده؟ يبقى اذا هذه مسألة دي يقولك ده لا ما تسميش ده اجتهاد. خلاص يا عم ما هو انت المسألة ليست معركة اصطلاحية، المسألة واقع. هل انا لما اجي اواجه بواحد بيعمل معصية دي والمعصية دي منتشرة جدا ينفع اقول له انها حرام وانا مش متمذهب؟ او لو انا متمذهب ومعيش ومش حافظ قول علماء المذهب وهو ما يعرفش المذهب دي حاجة، الامر التاني علماء المذهب المدون كلهم بيقولوا مكروه مثلا او كتير منهم بيقولوا مكروه والتغيير ده لسه لم يدون او محدش عنده الجرأة من المعاصرين يدون على خلاف ايه ما دونته الكتب المعتمدة. ازمات كتيرة قوي. هو ينفع بقى في المعركة دي كده اقول اتق الله التدخين حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ لو ينفع هو ده اللي احنا بنقوله. طيب طالما ده ينفع تكون ازاي؟ ما هو مش كل المسائل لا ضرر، في مسائل محتاجة شوية بقى العام والخاص. طب هم النصارى اهل كتاب ولا مشركين؟ اقول لهم طائفة خاصة من الايه هم اهل كتاب واهل الكتاب نوع خاص من المشركين، فاذا الاحكام العامة للمشركين تنطبق عليهم ما لم تخصص باحكام خاصة لاهل الكتاب. محتاج. ولكن انت لو طالب في ثانوية عامة مش هقول لك في طالب جامعي تنفع توصل له الكلام ده وتبسطه له وفي الاخر يوصل له ولا بتعجز؟ بيوصل مش كده؟ طب انت شايف انك كده دعوته الى الحق ولا انت بتقول له طلاسم، ولا انت لم يكن من حقك اصلا ان تدعوه. لازم الاول تشوفه هو مذهبه ايه وانت مذهبك ايه، وتدور على عالم في المذهب. حضرتك ما قلناش كده، طب انت قلت ايه؟ ما هي دي القضيه، انت مش مقدم بناء متكامل. انت يبقى هذه الايه دي القضيه في هذا الموضوع. يبقى بنقول هو بيحكي عن المكان ان في قسم كان بعد ما بقت دي مذاهب بيتخذها ارشاد، بس عينه دايما على الايه؟ على الدليل. طب يا سيدي واحد بيقرا للشيخ الالباني عشان يزعلهم يعني، وكل اللي بيقراه له بيقتنع ده موافق للدليل، خلاص انت بقى لو لقيت مساله شاذه اقنعه بان الالباني خالف في الدليل. طب ما فيش مساله شاذه، انت طب زعلان ليه؟ انه بيقرا الالباني، ولما بيقرا الالباني بيلاقي الادله اللي قالها الالباني انه مخاطب بها شرعا بيطبقها. انت راجل بقى متعمق في الفقه يعني، قس هذا بقى. انا بقول الالباني على الائمه الاربعه على المدارس الفقهيه، خلاص لو افترضنا جدلا ان واحد بالفعل منسجم يعني تركيبته النفسيه او الفكريه متماشي مع اصول مذهبه، كل ما يقراه بقى طالما احنا قلنا في الاخر انا داخل نطاق اهل السنه، وكل ما يقراه يطمئن اليه قلبه، ودي حاجه الله تبارك وتعالى اعلم بما في القلوب، وخلاص وطبق، يبقى هو حقق الاتباع، واحنا مش منزعجين قوي ان ده ايه هنا عمل طبق يعني كحكم فرعي عمل ايه، مالنا انه حقق اصل الاتباع، فهم الدليل، قادر على الدفاع عن الاسلام، لما تيجي حاجه وافده يعرف ازاي انها وافده، لما تيجي شبهه هو متقن للدليل يعرف، لما الناس تعمل معصيه وهم مش متمذهبين ساعتها بقى يقول لك ايه، هو انا مسلم مش مسلم اشعري، هو ليه قال كده؟ ما انا عايز اهرب بقى، هنا في مساحه هو محتاج يهرب منها. طيب اعرف اكلمه انه مسلم، وان الكتاب والسنه بيخاطبوه ان ده حرام وان ده حلال وان ده كذا وان ده كذا، اللي الكلام ده كده على بعض نعرف نعمله، خلاص اكيد اللي نعرف نعمله هيبقى هو يعني محقق لكل هذه المصالح الشرعيه فضلا. طيب فهو بيقول القسم الثاني متعصب هجر القران والسنه وهجر القدوه بصاحب الرساله صلى الله عليه وسلم ونصب إمامه غير المعصوم محل النبي المعصوم، فجعله الواسطة بينه وبين ربه فلا يدين بدليل ولا تعليل سليم، وجعل المتن في المذهب له قرآنا وشروحه له سنة وتبيانا، فالحق عنده ما قال، أي ما قاله المذهب أو الإمام أو استروحه هو من مذهب إمامه، وإن خالف الدليل طبعا يقول لقد هجر هذا الفريق القرآن واتخذوه للرقى والسلوان، بعضهم قال كده، قال بعد استقرار المذاهب الأربعة وغلق باب الاجتهاد لا استغفر الله، يعني البعض يصرح أنه لا حاجة إلى القرآن والسنة، والبعض قال حاجاتنا إليها التبرك أو التعبد، لكن الأدلة خلاص ما هو لما يقول بالتقليد مع غلق باب الاجتهاد، طبعا مش كلهم بيقولوا بغلق باب، لكن في وقت من الاوقات هو استجابتهم للقول بعدم غلق باب الاجتهاد ده نتيجه الدعوه التجديديه للشيخ الاسلام ابن تيميه، والا قبله كان تقريبا شبه اتفاق على ايه؟ ادعاء غلق باب الاجتهاد، وبالتالي يترتب عليها واحنا عايزين الادله في ايه؟ وعشان كده بقول لك الدنيا كلها التوازن بين الأدلة والأحكام، أنا بعلم الناس أنه أكتر، دي القضية. يقول عدلوا عن السنة وجعلوها للتبرك وقضاء الأزمان وأوجدوا الشقاق وتشقيق الأمة، حتى بلغ الحال إلى أن الحنفية المتعصب لا يصلي خلف الشافعي ولا يزوجه، وأنه بمنزلة الذمي. ده تاريخ واقع، بعض ما يكتب الآن لتهوين أثر التعصب المذهبي يقولوا لا أنتوا فاهمين غلط، وكالعادة دايما أي واقعة تاريخية استقر الناس عليه وبعدين حد فجأة كده يقول لك انتوا فاهمين غلط، فايه احترس جيدا وما تبلعش الطعم بسهولة. وارد يكون فاهمين غلط، وارد يكون هو اللي ايه، فيقول القضية مش احناف وشافعية عشان تقولوا ده تعصب مذهبي. القضية ان معظم الشافعية اشاعرة، وان معظم الاحناف مترودية، وعندهم خلاف في القول انا مؤمن ان شاء الله، ومن ثم فالخلاف عقدي ترتب عليه انه راح للفقه. ما انت ده خلاف عقدي، لكن هترتب عليه ايه؟ هو بتقول هم يقولوا من يقول انا مؤمن ان شاء الله فقد شك في الايمان فهو كافر، فقد شرط اليقين، فهترتب عليه نكاح وذبائح وصلاة، وده زي كده بتوع التوقف والتبين. فراحوا خدين الكلام خلاص، الأحناف يقولوا على الشافعية انهم ايه كفار يشكون في ايمانهم، فيبقى لا يجوز تزوج نسائهم ولا الاكل من ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم. وبعدين لقوا ازمة كبرى هتحصل في المجتمع، والناس العوام مظلومين مع هؤلاء الجهال المسمون بالعلماء، وحتى تطلق نساء، فلقوا حل بسرعة، قالوا لا خلوهم ذميين زي ما وردت على التوقف التباين، لقوا حل ايه، قال لك خلوهم بين منزلة من المنزلتين، هي نفس الكارثة. طيب خلاص، ده واقع تاريخ حصل ونقل في الكتب وموجود الى الان موجود. بس خد بالك، اشاعرة ومطرودية مش احنا، ده بقى هنا الايه المغالطة المنطقية. ليه؟ هو اللي عمل الكلام ده علماء فقه ولا علماء كلام؟ علماء فقه. طيب دخلت عليهم بدع الكلام، دي اول مصيبة. هو ايه الفقه بيتعلمه على ائمة سلفيين، على الائمة الاربعة او على واحد منهم، وهو في العقيدة راح اتعلم لي في حتة تانية. طب البدعة العقدية اللي عنده، على فكرة بدعة السؤال ذاته ثم تكفير اللي ما هو دلوقتي الـ الـ الـ الـ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. المرجئة بكل أنواعهم عندهم الإيمان إيه؟ أصل واحد لا يزيد ولا ينقص، هو إيه؟ أصل التصديق، والإقرار علامة عليه وليس منه كمان. لا، فيبقى عندهم اللي حيشك يبقى هو ده كده عكس اليقين يبقى كافر، بينما اللي عنده ان عامة المسلمين عندهم الايمان لفظ ثناء، ده اعلى من الاسلام، ده في كل شعب الدين، فيقول ان شاء الله من باب ايه التواضع، من باب البدع البعد عن مدح النفس، قول لا بس كفرت. تخيل العقليات دي انت هتنصبها على الامة. طيب فالكلام ده المبحث ده كله على بعضه بدعة ومبني على أقوال بدعية. الصحيح عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإن أنا ما أسألش الناس أنت مؤمن ولا لأ، وإنه حتى لو حد سئل يقول عندي يقين بفضل الله، مؤمن بمعنى عندي يقين بإيماني، وأما الثناء فلا أزكي نفسي، أو يقول آمنت بالله، أو يقول له اتق الله ولا تفرق الأمة ولا تبتدع. لكن كل البدع دي جات كلها الفقه، وده الخطر اللي احنا بنقوله ده مثال. طب ولما جات اشتغل معاه بطريقة آلية، يعني هو الإمام بيتكلم على المرتد، هو شاف ده مرتد وبقى ده اسمه فقه الإمام، وبقى يدرس الناس ده فقه الايه، وراح مطبق باني عليه الأحكام. وإلى يومنا هذا، يعني بعد ما فضحت هذه الفتنة ورد عليها، دي البدايات الأولى، أول فتنة تعصر المذهبي، بقى جهود زي ما بيقول الشيخ بكر أبو زيد، وجهود الخطيب البغدادي، وبجهود ابن عبد البر، ثم جهود ابن تيمية رحمه الله تعالى، انقشعت هذه الغمة. إلى يومنا هذا الأحناف بيخترعوا مبرر عشان ما يصليش ورا الشافعي. الأحناف اللي هم الأحناف البوطي إيه؟ يقول لك انا ايش ضمني انه يكون صافح زوجته قبل ما يخرج للصلاه، وهم لا يرون هذا نقضا للوضوء، مش حصل لي ورايا يا عم. الكلام ده الى الان مكتوب في الكتب للناس اللي بتدعي تسامح مذهبي. لكن احنا ما اختلفناش ولا تعصبنا ولا عملنا محاريب ولا اي حاجة. بس انا ادخل الاقي الشافعي بيصلي امام, لا هذا الراجل يا اما بقى يقول لو هو طالع معاه من البيت خلاه يتوضى وعمل فصل قوات بينه وبين اهل بيته, خلاص كده لمسألة فيها خلاف سائغ بلا شك. يبقى إذن الـ الـ الـ الـ هذه الفتنة في اللي حصلت بين الأشاعرة والأحناف, بين الشافعية والأحناف كفرع على مسألة بدعية بين الأشاعرة والمطرودية, لا تأكيد على خطورة التعصب المذهبي وتأكيد على خطورة إن حد يبقى إن أسلم أنا. إحنا بلا شك سننتفع بالتراث اللي تركه الفقهاء اللي هم مذهبهم العقدية أو السلوكية مش على مذهب أهل السنة, وبعضهم له جهود في ترتيب العلم وبعضهم له جهود في تقريب العلوم, لكن الخطورة إنك كمان رايح له ومش متحصن بالدليل. ما هو رايح له ومتحصن بالدليل ينفر مباشرة ويعرف على طول أما هو أنت مهتم بالدليل هو ليه هنا قال كده. ولما يجي يعمل النسخة المعدلة ويقول أصلا أنا خايف يكون سلم على زوجته, قالوا له لا التاريخ باين هو أنت مشكلتك معاه أعمق من كده, بس أنت حاولت إيه توجد تبقي على ما ابتدعه هؤلاء المتعصبة من أنه لا يصلي أحدهم خلف الآخر. هو ذاتي حتى بعد التنازل عن المحاريب الأربعة بقى فيه هو لا لازم يعرف مذهب إمامه قبل ما يصلي خلفه أو هكذا يكتب. ده مكتوب في كتابات في العصر الحديث في السبعينات والثمانينات وتطبع إلى الآن وتوزع في الرد على فوضى فقه الدليل. يعني إذن هي التي تطبع هي بعينها اللي فيها نفس هذا الكلام. طيب طبعا ذكر أمثلة لهذا التعصب المذهبي ثم جهود أئمة خص منهم الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم ابن تيمية كعلامة فارقة في تاريخ الإصلاح ورد كل البدع بما فيها هذه البدعة. ثم ذكر أصولا عشرة بنى عليها ابن تيمية أسس الدراسة الفقهية, دبل أسس تجعل الوجود مذاهب العلماء ليست منازعة للدليل ولا مصادمة للدليل ولا موجبة للشقاق. أنا اكتفي بهذا القدر عشان نصلي العشاء, بس انتوا نويتوا علي نكمل بعد العشاء ولا خلينا موعد آخر؟ ها أنا ايه أما أتأخرها ساعتين. نص ساعة هنلخص اللي قلنا تاني. البوطي يقرر أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفيين. أنا قلت العكس. نعم طيب هنصوت تاني لا يقول نكتفي بهذا القدر تماما, يرفع ايده ويبقى لنا مرة تانية ننهي على صلاة العشاء واللي يقول نكمل بعد العشاء يرفع ايده. خلاص يبقى كده الاخوة هتحاول تقرأ المقالات. وعلى فكرة هو هنا في بعض التعليقات اظنها سقطت من المذكرة هنا, فلو تقروا المقال المقالات نفسها هتلاقوا فيها بعض التعليقات ايه في الاخر, بس هو محطوط عليها ارقام. طيب نلتزم لغاية 8 يعني ايه يا عالم الشيخ ده يفتح لينا فرصه تانيه. ماشي تمام. خلاص هناخد الساعة اللي بعد العشاء وبعدين اقول لحضراتكم ان شاء الله هناخد الساعة اللي بعد العشاء على ان انتهينا من الموضوع، ولو هنخصص له مرة تانية يبقى هنتناوله من مرجع اخر. بس ليك هتحاول بقى تقرأ الكلام ده وتقرأ كلام دكتور بكر ابو زيد في المدخل المفصل للمذهب الامام احمد. فيبقى ان شاء الله بعد العشاء هنحاول ناخد العشر نقاط باختصار وننهي، ويبقى ان شاء الله لو حبيتوا تبعتوا للإخوة انكم تحبوا تاخدوا من زاوية اخرى، وليكن الزاوية الاصولية بقى بتاعت الاجتهاد والتقليد ورتبة الاجتهاد وشروطها والتقليد، ومين من العلماء قال برتبة المتبع، وهل ده لازم يكون له درجة ما في الفقه كله ولا في مسألة واحدة، المدخل الاصولي للمسألة ده ممكن ناخده في بره مستقلة. ده يعني كأنه مدخل فكري لها، وناخد مرة المدخل الأصولي لها بإذن الله. ماشي الأذان وراحة عشر دقائق والصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.